تصاموا في كلامكم جيد من الحين المدافعين. يا سلام وسلم يا سلام الله الله الله يا رفيق. فالذين كفروا قطعت يا همام فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يا يصحر به ما في بطونهم والجلود. كلما أرادوا أن يخرجوا من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا كاتم يا كاتم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ولباسهم فيها حريف. ولباسهم فيها حريف. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري ولباسهم فيها حرير وهدوء إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات اللهم خلي ايمانك زي الدنيا. اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا على مراده سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على النبي. اللهم روح بنا يا رب النبي. اللهم اتشفي يا رب الرحيم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم دي بالصحة يا عم ربنا عطينا المشي الحرام. وإذ موأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا عم فايتي ونبي تبعنا من الهدى عام لأول مرة الله يزيدك اللهم زيدك من نعم الله اللهم اهديك الصحة الله اكبر النبي يا عم اللهم اهديك الله يا هو